تدل على نبوته ورسالته، لكن هذا القرآن كان كافيا في صدقه وأنه من عند الله لأنه أعجزه، وهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة. فقال بعض عقلائهم إذن حاكوا ما جاء به تنتهي القضية، فعجزوا، وفيهم الشعراء والبلغاء والفصحاء والخطباء، ولا حاكوا القرآن في آية. قال محمد مثلكم ويتكلم بلغتكم، ولو كان هذا من عنده وكيسه لأتيتم أنتم بمثله، فما الذي عجزكم وأقدره هو؟ هؤلاء عقلاء ما آمنوا برسولنا عليه الصلاة والسلام ولا قالوا إن هذا القرآن هو حق، لكن قالوا هو مثله وتربى بين أيديه، فإذا كان يأتي بمثل هذا الكلام الفصيح الذي لا يحاكى فأنتم يمكنكم أن تأتوا بمثله. عاش. فلما عجزتم دل ذلك على أنه ليس منه، إذ لو كان هو منه لأمكنكم أن تأتوا به، فإن عجزتم عن ذلك فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يضاهيه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والتابعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: الدليل الأول القرآن، خواصه وحجيته وأنواع أحكامه ودلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. أولا خواصه، القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول إلينا بالتوازن كتابة ومشابهة دينا بعد دين، محفوظا من أي تغيير أو تبديل، إصداق قول الله سبحانه فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغا إياها، ويتفرع عن هذا ما يأتي، أي ما ألهم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها، بل عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده عما ألهم به لا يعد من القرآن، وتثبت له أحكام القرآن، وإنما هو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث القدسية، وهي الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لا تعد من القرآن، ولا تثبت لها أحكام القرآن، فلا تكون في مرتبته في الحجية، ولا تصح الصلاة بها، ولا يتعبد بتلاوتها. باء، تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يعد قرآنا مهما كان مطابقا للمفسر في دلالته، لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله.